قال الشيخ السعدي أي يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، يتكلم الآن على علاج الليل والنهار، ومعلوم أن معنى يولج يعني يدخل، يولج يدخل. قال رحمه الله ذلك، نعم قال أن يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، في الليل في نعم فيدخل الليل بالنهار، فيدخل الليل بالنهار، نعم مرة أخرى قال أن يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، يأتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل، ويزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر، ثم بالعكس، فيترتب على ذلك قيام الفصول، يعني الفصول الأربعة، ومصالح الليل والنهار والشمس والقمر التي هي أجل، التي هي من أجل نعمه على العباد، وهي من الضرورات أو من الضروريات لهم. إذن هذا معنى يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار، فيأتي الليل ويدخل ويذهب النهار، ثم يأتي بالنهار ويذهب الليل، يولج النهار بالليل، ينقص من هذا ويزيد في هذا، يزيد في هذا وينقص من هذا، مع ما يحصل من ذلك من المنافع. وعلى كل حال هذا المراد به إثبات قدرته جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير، فلا أحد يستطيع أن يتصرف في الليل والنهار، أن يدخل أحدهما في الآخر، أو ينقص هذا أو يطيل هذا أو يؤخر وقت هذا أو يعجل وقت هذا، لا أحد يستطيع ذلك إلا الله وحده لا شريك له، فدل على كمال قدرته. ومن كان متصفا بهذا الكمال وهذه القدرة هو الواجب أن يفرد بالعبادة ويخص بها دون من سواه سبحانه وتعالى. قال ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، سميع جل وعلا يسمع كل شيء، وبصير يبصر ويرى كل شيء. ومن ذلك ما قاله السعدي، قال وأن الله سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، صدق رحمه الله، عبارة لطيفة. ثم قال ذلك بأن الله هو الحق، قال الطبري ذلك أي هذا الذي فعلته من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، لأني أنا الحق الذي لا مثل لي ولا شريك ولا ند، وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلها من دونه هو الباطل الذي لا يقدر على صنعة شيء بل هو المصنوع. يقول لهم تعالى ذكره أفتتركون أيها الجهال عبادك من منه النفع والضر وهو القادر على كل شيء وكل شيء دونه، وتعبدون الباطل الذي لا ينفع، لا تنفعكم عبادته. وقال ابن كثير رحمه الله ولما بين أنه المتصرف في الوجود والحاكم الذي لا معقب لحكمه، قال ذلك بأن الله هو الحق، أي الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ذو السلطان العظيم الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء فقير إليه ذليل لديه، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أي من الأصنام والأنداد والأوثان، وكل ما عبد من دون الله تعالى فهو باطل، لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا. ثم قوله وأن الله هو العلي الكبير، قال كما قال تعالى وهو العلي العظيم، وقال الكبير المتعال، فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، لا إله إلا هو ولا رب سواه، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه، تعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا يدل على معنى لا، وهذا يدل على معنى لا إله إلا الله الذي قرره أهل العلم، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذه الآية تدل على ذلك، لأن الله جل وعلا قال ذلك بأن الله هو الحق، يعني المعبود الحق وحده لا شريك له، المستحق للعبادة، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن لا إله، لا معبود بحق إلا الله، وأما ما سواه معبود بالباطل والإثم والعدوان والاعتداء. ثم قال جل وعلا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، ألم ترى؟ هذا الاستفهام استفهام تقريري، والرؤية هنا رؤية بصرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى نزول المطر ويرى كيف تخضر الأرض بعد يبسها وعدم وجود نبات فيها. ومعنى قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، وقد ذكرنا مرارا أن السماء كل ما علاك، فليس المراد أن السماء يعني أنها تنزل من السماء الدنيا، فبين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وإنما المراد السماء يعني من جهة العلو، والسحاب يراه الناس بأعينهم يكون قريبا، مسافته ليس ببعيدة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، الفاء هنا للتعقيب، الفاء هنا للتعقيب، لكن قد يقول قائل كيف تكون للتعقيب، لأن معنى يأتي عقبه الأصل أنه يعني بسرعة، تقول أكلت فقمت، أو دخلت فسلمت. قال ابن كثير، وهذه فائدة، قال ابن كثير الفاء ها هنا للتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه، كما قال تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، يعني جاءت الفاء هنا، خلقنا النطفة علقة، فاء جاء بفاء التعقيب فخلقنا العلقة مضغة، ثم جاء بفاء التعقيب فخلقنا المضغة عظاما الآية. قال وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل شيئين 40 يوما، ومع هذا هو معقب بالفاء، وهكذا ها هنا فتصبح الأرض نعم، يعني أراد أن تعقيب كل شيء بحسبه، قد يكون التعقيب مباشرة، عقبه مباشرة، وقد يكون التعقيب بعد مدة، بعد 40 يوما، كما في نفخ النطفة التي تكون في البطن، لكنها لا شك أنها جاءت هذه عقب هذه، جاءت معقبة لها بعدها مباشرة، لكن كم مدة التي قبلها، كم مدة نزول المطر حتى تصبح الأرض مخضرة؟ لا تخضر الأرض في يوم وليلة، ولكن قد يمكث المطر يعني بعد شهر، بعد شهرين تصبح الأرض مخضرة. إذن فتعقيب كل شيء بحسبه، هذه فائدة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم قال فتصبح الأرض مخضرة، قال أي خضراء، أي خضراء بعد يبسها ومحولها. وهذه آية من آيات الله جل وعلا، يقول ابن كثير وقد ذكر عن بعض أرض الحجاز أنها تصبح عقب المطر خضراء، لا هذا يعني على خلاف الأصل المعهود المعروف أن إخضرارها ليس في يوم وليلة، ولكنها تمكث مدة ثم بعد ذلك تصبح مخضرة بعد نباتها، وهذا دليل على كمال قدرته جل وعلا، فإن من قدر على هذا قادر على إعادة الحياة بعد الموت سبحانه وتعالى. قال جل وعلا نعم، وقال الطابري معنى مخضرة يعني بما ينبت بها من النبات، يعني ينقلب لونها إلى أخضر بسبب كثرة النباتات التي تعلوها وتظهر عليها. ثم قال جل وعلا إن الله لطيف خبير. قال الطبري رحمه الله إن الله لطيف خبير، قال أي لطيف باستخراج النبات من الأرض بذلك الماء وغير ذلك من ابتداع ما شاء أن يبتدعه جل وعلا وينشئه على غير مثال سابق، وهذا دليل على قدرته جل وعلا وقال أيضا في قوله نعم خبير أي خبير بشؤون عباده جل وعلا، فالله جل وعلا لطيف خبير، لطيف يلطف بخلقه وخبير بهم وبما يصلحهم وما يكون فيه سلامتهم وما يكون لهم فيه الخير، ولهذا قال جل وعلا خبير، قال الطبري بما يحدث من أن ذلك النبت من الحب. وهنا مسألة، وهي أنه تجد أحيانا أن الأئمة المفسرين من السلف، هذا يحصل عند ابن جرير وعند ابن كثير وعند غيرهم، أنهم يفسرون الآية بشيء مما تدل عليه، فهل يعد هذا تأويلا؟ مثلا يقول ابن كثير في هذه الآية لطيف باستخراج النبات من الأرض بذلك الماء وغير ذلك من ابتداء ما شاء يبتدعه، خبير بما يحدث عن ذلك النبت من الحب. لا، إذا كان المؤلف معروف أنه على منهج السلف فإن هذا لا يعد تأويلا منه للاسم أو للصفة من صفات الله، لكنه عبر ببعض أو بنوع مما تدل عليه الصفة، وهو وإلا فهو يثبت أن الله لطيف بكل شيء خبير بكل شيء، وليس فقط ما يتعلق بالنبات عند إنزال الماء على الأرض، لكن وجه المناسبة هنا ظاهر، فتكلم على ما ظهر من مناسبة إيراد ختم الآية بهذين الاسمين، لكنه لا ينفي ما عداه. قال جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، قبل ذلك نذكر أيضا كلام ابن كثير قال إن الله لطيف خبير أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغر لا يخفى عليه خافية، فيوصل إلى كل منها قسطا من الماء فينبته به، كما قال لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، وقال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وقال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. ثم قال ولهذا قال أمية بن أبي أمي ابن أبي الصلت أو زيد بن عمرو بن نهيل في قصيدته وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. ولعلكم تلاحظون في هذا النقل أنه قال إن الله لطيف خبير أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها. لاحظ هذا ليس تأويل، يعني ليس تأويل من الكثير أن اللطيف معنى العليم، لكن هو يعبر أحيانا بلازم المعنى بالمعنى العام، وإلا هو يثبت أن الله لطيف ويثبت أن الله خبير، ولكن أيضا اللطيف الخبير مستلزم لعلمه جل وعلا، وأن علمه محيط بكل شيء، وأنه يلطف بمن شاء بعلمه الواسع به وحاجته إلى ذلك. ولهذا قال أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها. ثم قال جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. لله ما في السماوات ملكا وخلقا وتدبيرا وتصريفا، فكل ما في السماوات وما في الأرض له جل وعلا، فهو الخالق لها وهو المدبر لها وهو المالك لها وهو المتصرف بها، فدل على عظمته. قال ابن كثير رحمه الله له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد، قال أي ملكه جميع الأشياء وهو غني عما سواه، وكل شيء فقير إليه وعبيد لديه. أيضا هذا تفسير لمعنى الغني الحميد، فالغني نعم هذا تفسير الغني الحميد باللازم وليس تأويلا، فالغني الغنى المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء، بل كل شيء محتاج إليه جل وعلا. وهو الحميد فعيل معنى مفعول أي المحمود جل وعلا، المفعود المحمود على أفعاله وأقداره وأحكامه، فهو المحمود بكل حال، فله الحمد وله الشكر جل وعلا. ثم قال جل وعلا ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض ألم ترى. أيضا هذا استفهام تقريري يقصد به أن الإنسان يقر ويتدبر ويقر بما يراه، فيحمله على طاعة الله جل وعلا وعلى معرفة قدرته جل وعلا، وأن من كان بهذه المقدرة فهو قادر على بعث الإنسان وإعادة نشره، وأن من كان متصفا بهذه القدرة أنه هو الذي يجب أن يعبد دون من سواه، لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وغيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا أن يملك ذلك لغيره. قال جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك. التسخير يأتي معنى التدليل، سخر لكم أي ذلل لكم وجعلها مذللة لكم وطوعكم تنتفعون بها، وهذا من فضله ورحمته. قال ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، قال ابن كثير أي من حيوان وجماد وزروع وثمار، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من إحسانه وفضله وامتنانه، فله الحمد على ذلك. ولهذا كل هذه الدنيا التي حولك خلقها الله عز وجل لك، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لأجل أن ينتفع بها بنو آدم، هذا تكريم ما بعده تكريم، وهذا معروف من الله وإحسان ما بعده إحسان، فكيف يخص غيرها أو يعبد غيرها أو يصرف له شيء من العبادة، فهذا أظلم الظلم. قال جل وعلا والفلك تجري في البحر بأمره. الفلك جمع، الفلك مفرده وجمعه واحد، والمراد بها السفن وهو السفينة التي تكون في البحر. قال جل وعلا والفلك تجري في البحر بأمره أي بتسخيره وتسييره، أي في البحر العجاج، هذا كلام ابن كثير، أي في البحر العجاج وتلاطم الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتؤدة، فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر وبضائع ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر، ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه ويريدونه، فله الحمد وله الشكر على ذلك. ثم قال جل وعلا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال ابن كثير: أي لو شاء لأذن للسماء أن تقع، لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك من فيها، ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال بعض المفسرين: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي إلا بإذنه، إلا بإذن الله لها بالوقوع، فتقع بإذنه أي بإرادته وتخليته لها، يعني لو أراد ذلك جل وعلا، ولكنه يمسك السماء أن تقع على الأرض بفضله، وهذا منه علينا جل وعلا. ثم قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال ابن كثير: أي مع ظلمهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. والرؤوف، الرأفة أشد الرحمة، فهو شديد الرحمة بعباده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بخلقه أو بأحدكم من الوالدة بولدها سبحانه وتعالى. فهو رؤوف بعباده، رحيم بهم، ومن رحمته أنه سخر لهم ما في الأرض، وسخر لهم الفلك تجري في مصالحهم، وأمسك السماء أن تقع عليهم إلا بإذنه. فكان الواجب عبادته وشكره على ذلك وإخلاص العبادة له جل وعلا. ثم قال: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. هو الذي أحياكم من العدم، كنتم عدما فأحياكم وأوجدكم، ثم يميتكم بعد ذلك لما تقضون آجالكم في الدنيا، ثم يحييكم يوم القيامة ويبعثكم للجزاء والمحاسبة. قال ابن كثير: هذه الآية وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، قال: كقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقوله: وكقوله جل وعلا: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وكقوله جل وعلا: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ومعنى الكلام: كيف تجعلون مع الله أندادا وتعبدون معه غيره، وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف، وهو الذي أحياكم أي خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا يذكر فأوجدكم، ثم يميتكم ثم يحييكم أي يوم القيامة. إن الإنسان لكفور أي جحود، يجحد نعم ربه جل وعلا عليه. فكان مقتضى هذه النعم أن لا يجحد وأن يؤمن ويصدق ويقر، لكن رغم هذه النعم وكثرتها فالكافر يجحد ويكفر بالله ولا يؤمن به ولا يتبع رسله ولا يشكر هذه النعم. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يعرف أن هذه النعم من الله وحده لا شريك له، وأنه هو المنعم المتفضل بها، ولو شاء لذهب بها، ولا نملك حول ولا قوة في الإتيان بها. ومن كان كذلك فهو المستحق للعبادة، هو الرب وحده لا شريك له الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة، وحقه أن يطاع فلا يعصى. أي طاعة فلا يعصى ويشكر فلا يكفر جل وعلا، لأنه كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.